أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أم لا. ربما يقال لأنه محال، بعدما فرغ المسني من بيان الواجب التخييري والأقوال فيه، بدأ في التخيير بين الأقل والأكثر. هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ توضيح ذلك، لا شك في إمكان التخيير بين المتباينين أو بين المتباينات، بين الأمور المتباينة، كالمثال المعروف التخيير بين الصوم شهرين وبين إطعام 60 مسكين وبين عتق الرقبة، والنسبة بين هذه الأمور هي التباين. صوم مباين للإطعام، والإطعام مباين لعتق رقبة، وعتق رقبة مباين لهما. هذا مما لا إشكال فيه في التخيير. وأما إذا دار الأمر الواجب بين الأقل والأكثر، هل يمكن التخيير أم لا؟ كما إذا قلنا بالتخيير في الركوع بين التسبيح واحدة وبين ثلاث تسبيحات، هل يمكن التخيير أم لا؟ أو التخيير بين الرسم الخط القصير وبين الرسم الخط الطويل، هل يمكن التخيير أم لا؟ ربما يقال له لا يمكن التخيير. تقريب عدم إمكان التخيير أن الغرض يحصل بالأقل، معنى التخيير أن الغرض يحصل بكل من الأمور التي يكون المكلف مخيرا بها. في محل الكلام الغرض يحصل بالأقل، ولهذا كان الأقل واجبا تخييريا. فإذا حصل الغرض بالأقل فيسقط الأمر، إذا سقط الأمر فلا معنى لوجوب الأكثر، لا معنى لوجوب الأكثر. إذا أتى بتسبيحة واحدة يحصل بها الغرض فلا حاجة، يسقط الأمر بالتسبيح فلا معنى لوجوب أكثر من تسبيحة واحدة. أو إذا رسم الخط القصير فيحصل الغرض فلا حاجة إلى القول بوجوب خط الطويل. هذا هو ما يمكن أن يقال بعدم إمكان التخيير بين الأقل والأكثر، إلا أن المسند يقول بإمكان التخيير بين الأقل والأكثر. المسند يقول هكذا. توضيح الرأي المسند بإمكان التخيير بين الأقل والأكثر يحتاج إلى مقدمة، وهي اعتبار الأقل والأكثر على قسمين، تارة يعتبر جانب الأقل ماهية بشرط له، أي تسبيحة واحدة بشرط عدم انضمام تسبيحة ثانية وثالثة إليها، هذا هو الأقل. ويعتبر جانب الأكثر بشرط شيء، أي تسبيحة واحدة بشرط انضمام الثانية والثالثة إليها، أو الخط القصير بشرط عدم انضمام زائد على ذلك الخط إليه، والخط الطويل بشرط انضمام زيادة إليه. هذا هو المعنى. وأخرى لا يعتبر جانب الأقل بشرط لا، ولا جانب الأكثر بشرط شيء. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. فحينئذ إذا أتى المكلف بالأقل ولم يأتي بالأكثر، لم يأتي بالزائد، فيتحقق الأقل الذي يكون واجبا وهو الأقل بشرط له، هذا هو الواجب، فيحصل الغرض ويسقط الأمر. ولكن إذا تجاوز عن الأقل وانضم الزائد إليه فالواجب هو الأكثر. ما هو المعنى؟ لا معنى، الواجب إما هو الأقل وإما هو الأكثر، لا مانع بين التخيير بينهما. نعم هنا فرض آخر، وهو ما أشار إليه المسند بقوله نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل. إذا كان الغرض حاصل بالأقل فقط لا بالأكثر، فحينئذ الواجب هو الأقل، فلا يعقل وجوب زائد على الأقل، فلا يعقل الوجوب التخييري على هذا الفرض الثاني. هذا ملخص فرض إمكان التخيير بين الأقل والأكثر. وهنا سؤال أجاب عن هذا السؤال المسنف، السؤال والإشكال على هذا الفرض، أي على فرض إمكان التخيير بين الأقل والأكثر. تقريب السؤال والإشكال، التخيير بين الأقل والأكثر وبين الخط القصير والطويل، الخط القصير هو الأقل والخط الطويل هو الأكثر، إنما يمكن كما قال المسنف، ولكن إذا حصل الأقل والأكثر مرة واحدة، إذا حصل الأكثر مرة واحدة، وأما إذا حصل الأكثر بالتدريج فلا يعقل التخيير، لا يعقل التخيير على تقدير حصول الأكثر بالتدريج. ثم الدفع والتدريج على قسمين، الدفع العرفية، الدفع العقلية. فإذا حصل الأكثر دفعة ولو دفعة عرفا يمكن التخييم، وإذا حصل تدريجا لا يمكن التخييم. توضيح ذلك، في الدفعة العرفي، هاي دفعة عرفي 10 سنتيمتر خط واجب، هاي دفعة عرفي. تدريج هاي 4 مرات توقف، هاي هو التدريج العرفي. اما الدفع العقلي هكذا، خيط هاي خيط، فعل حذر هكذا. دفعة هذا المقدار من الخد يوجد دفعة، أي دفعة عقلي. فعلى هذا الفرد يمكن التخيير، أي يوجد الأكثر هكذا والأقل يمكن التخيير. ولكن على فرض تحقق رسم الخط الطويل تدريجا، تدريجا هاي الى هنا يحصل الغرض، فيحصل يترتب عليه الغرض، فبعد حصول الغرض يسقط الامر، فلا حاجة الى الخط الطويل، لا حاجة الى خط التبيل، فلا يمكن التخيير، لا يمكن التخيير. هذا هو الإشكال. ما إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن حينما يرسم الخط هكذا، آي. يتوقف يلا بعد هاي يتوقف، بالتوقف هنا يحصل الغرض، يسقط الأمر، يسقط الأمر بترسيم الخط، فلا حاجة إلى الزاوية، لا حاجة إلى الزاوية. فالزائد ملغى، ليس عدلا للواجب التخييري، لا يعقل أن يكون الزائد عدلا للواجب التخييري. مفهوم شيخنا ام لا؟ إيه؟ اذا بعد لا مو مفهوم تعال لف الى جنبي يعني قريب. هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال. فحاصل هذا الاشكال ان التخيير بين الاقل والاكثر إنما يمكن إذا كان تحقق الأكثر دفعيا، سواء كان دفعيا بالدفع العرفي كما ذكرنا أو العقلي، ولا يعقل إذا كان حصول الأكثر تدريجيا. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال وقال أنه يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، سواء حصل الأكثر دفعيا أو حصل تدريجيا على كلا التقديرين. لماذا؟ لما ذكرنا أن الأقل اعتبر بشرط له، والأكثر اعتبر بشرط شيء. فعل هذا، فعل هذا. إذا حصل الأكثر تدريجيا، حصل ما هو بشرط شيء فيكون واجبا، فيكون واجب. ولكن إذا لم يحصل الأكثر، رسم الخد إلى هنا أقل قصير، فلا يحصل زائد على هذا بشرط له، فيكون الأقل هو الواجب من دون تفاوت بين حصول الأكثر تدريجيا أو دقيا، لا تفاوت بينهما. هذا هو الحق عند المصنف، وهذا هو الجواب عن هذا السؤال. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا. ربما يقال بأنه محال كما ذكرنا من الخارج. كيف؟ فإن الأقل هذا هو توضيح المحال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به بالأقل، وكان الزائد على الأقل من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب. هذا هو تقريب عدم إمكان التخيير بين الأقل والأكثر. يقول المصنف لكنه ليس كذلك، ليس كذلك، أي ليس أن التخيير بين الأقل والأكثر مما لا يعقل، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر بشرط شيء، بشرط زائد هو الأكثر لا الأقل الذي في ذمني، بمعنى أن يكون لجميع الزائد ذلك الشيء حينئذ دخل في حصول الغرض. وإن كان الحاصل الأقل لو لم يكن في ذمنه كان وافيا به أيضا، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر كان وافيا بالغرض أيضا، أي ما هي بشرط له فيحصل بالغرض. هذا معنى التخيير، إما الأقل واجب وإما الأكثر واجب، فكل واحد منهما إذا حصل في الخارج يحصل الغرض ويسقط الأمر، فلا محيس عن التخيير بينهما، أي بين الأقل والأكثر. إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ، أي حين كان موجود أكثر كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده يكون مثله، أي بحد الأكثرية يكون مثل الأقل على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على التمييز إذا رسم بما له من الحد، أي بما لخط التمييز من الحد، لا على القصير في ضمن التمييز على هذا الفرض. ومعه أي مع حصول الغرض بالتمييز كيف يجوز تخصيصه، تخصيص الواجب بما لا يعمه، أي بما لا يعم التمييز، لا بالأخص بالخط القصير فقط لا يجوز. ومن الواضح كون هذا الغرض أو هذا الفرض بمكان من الإمكان، أي فرض الواجب التخيير بين الأقل والأكثر بمكان من الإمكان. إن قلت كما ذكرنا من الخارج في مثل ما إذا كان الأقل وجود للأكثر وجود واحد، لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، كالخط الطويل رسم دفعة، إذا حصل الأكثر دفعة تخيير يمكن بلا تخلل السكون كما ذكرنا في البيت، لكنه ممنوع، لكن التخيير ممنوع فيما كان له في الضمن، فيما كان للأقل في ضمن الأكثر وجود، كتسبيحة في ضمن التسبيحات ثلاثة، أو خط طويل رسم مع التخلل العدم في رسمه فالأقل أيضا موجود فيه، فإن الأقل فيه قد وجد بحده، وبالأقل يحصل الغرض على الفرد، ومعه أي مع حصول الغرض بالأقل لا محالة يكون زائد عليه أي على الأقل بما لا دخل له في حصول الغرض، فيكون زائدا على الواجب لا من أجزاء الواجب، فالواجب هو الأقل، فلا يعقل تخيير بين الأقل والأكثر. قلت لا يكاد يختلف الحال كما ذكرنا من الخارج بذاك أي بحصول الأكثر تدريجا أو دفعة، فإنه مع الفرد لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في زمن الأكثر إذا حصل الأكثر، سواء حصل تدريجا أو حصل دفعة، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانزمام، يترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانزمام الزائد، ومعه أي مع الانزمام كان مترتبا على الأكثر بالتمام، أي كان الواجب حينئذ هو الأكثر. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، جامع بين الأقل والأكثر، وكان التخيير بينهما عقليا، إذ الفرد إذا كان الواجب هو الكلي تخيير بين الأفراد يكون عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان مثلا على ما تقدم على ما عرفت سابقا. نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل فقط من دون دخل للزائد على ترتب الغرض لما كان الأكثر مثل الأقل ولما كان عدلا له، فالواجب هو الأقل فقط، فليس هنا واجب تخييري، بل كان فيه اجتماع الواجب وهو الأقل وغيره زائد، سواء كان الزائد مستحبا كان أو غير مستحب مباحا حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا. فصل في الوجوب الكفاية. ملخص الكلام في الوجوب الكفاية في مقابل الواجب الوجوب العيني. الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفاية: الوجوب الواجب العيني ما يكون مطلوبا من كل واحد من المكلفين، كالسلة، السلة واجب على الزيد سواء أتى بها أمر أو لم يأتي بها أمر. الواجب الكفائي هو الواجب على الجميع ولكن على نحو الكفاية. ما معنى الكفاية؟ إذا أتى بالفعل بعض المكلفين سقط عن الآخرين، كصلاة الميت، دفن الميت، تجهيز الميت، سقط عن الآخرين، فإذا ترك جميع المكلفين عقبوا، وإذا أتى الجميع يستحق الجميع للثواب، ولكن إذا أتى بعض سقط عن الآخرين، سقط لانتفاء الموضوع، بعض لا يبقى الموضوع. مثلا من باب المثال، إذا كان قتل واحد عدو الإسلام واجبا على جميع المسلمين، فإذا قتله واجب على الكفاية، فإذا قتله واحد قال هل بعد القتل قتل؟ لا. وكذلك دفن الميت واجب على جميع المسلمين، إذا دفنه بعض فهل يبقى بعض موضوع؟ لا. فيسقط الأمر من باب انتفاء الموضوع. هذا ملخص الواجب الكفائي، والتحقيق أنه أي وجوب الكفاية سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد، تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله بامتثال الواجب الكفاية الكل كل المكلفين لأقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم أي عن المكلفين لو أتى به بعضهم كما ذكرنا، وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، إذ هنا غرض واحد حصل بفعل واحد من المكلفين صادر عن الكل بفعل واحد، سواء كان ذلك الفعل الواحد صدر عن الكل أو صدر عن البعض، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، لو أتوا بالواجب دفعة، أتوا الجميع بالواجب دفعة، واستحقاق من المسوبة كل واحد يستحق الثواب، وسقوط الغرض أيضا بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد. إذا كان هنا علل لمعلول واحد سقط حصل ذلك المعلول بوجود علة واحدة كما حصل بوجود جميع العلل، هنا أيضا سقط الأمر بفعل واحد من المكلفين كما يسقط بفعل الجميع. الحمد لله رب العالمين.